القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زلنا في الحديث عن قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: سألته عبيدة عن هذه الآية، قال: إنما ذلك في الزكاة في الشيء الواجب، فأما في التطوع فلا بأس بأن يتصدق الرجل بالدرهم الزيف، هو خير من التمرة. وأخرج أبو داود والطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. وأخرج الشافعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف فقال: قل لهم: لا آخذ منكم الربا ولا الماخذ ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية، فذلك عدل بين رديء المال وخيائه. والربا هي التي تربى في البيت لأجل اللبن، ومثلها ذات الدر، والأكولة التي تسمن للأكل وقيل هي الهرمة. وعن ابن مسعود رفعه قال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث، ولكن الطيب يكفر الخبيث. وعن ابن عمر قال: إذا طاب المكسب زكت النفقة، إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له به أجر وكان إصره عليه. وأخرج أحمد بسند حسن لغيره عن أبي بردة بن نيار قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان بسند ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منهم يعدكم مغفرة منه وفضلا. وعن ابن عباس قال: اثنتان من الله واثنتان من الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول: لا تنفق مالك وأمسكه عليك فإنك تحتاج إليه، والله يعدكم مغفرة منه على هذه المعاصي وفضلا في الرزق. وعن خالد الربعي قال: عجبت لثلاث آيات ذكرهن الله في القرآن: ادعوني أستجب لكم، ليس بينهما حرف، وكانت إنما تكون لنبي فأباحها الله لهذه الأمة، والثانية: توقف عندها ولا تعجل، فاذكروني أذكركم، فلو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك، والثالثة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال ابن عباس: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه وحلاله وحرامه. وأخرج البزار بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: يعني يستغني به. وعن ابن عباس في المسألة قال: من تغنى أغناه الله،